الثاني يقول: والأصوليون يرون حجية السنة الإقرارية. المبحث الثاني: حجية خبر الواحد. قرر الإمام البخاري صحة الاعتماد على خبر الواحد وحجيته، فهو يقول: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الآذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. واستدل البخاري لذلك بعدد من الأدلة، منها قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الآية قال البخاري: ويسمى الرجل طائفة، أي في اللغة، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فلو اقتتل رجلان دخل في معنى، دخل في معنى الآية التي هي: فلولا نفر من كل فرقة منهم إيه؟ طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اثنين، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. قال البخاري: فيقبل خبر غير الفاسق بدون تبيين، بدون تبيين، لأن ضد الفاسق إنه الإيه؟ هو العدل. واضح هذا؟ ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أمراءه واحدا بعد واحد، كما أنه كثر النقل في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالاعتماد على قول الواحد أو الاثنين في التعليم والأذان والصلاة. كما استدل الإمام البخاري بعدد من أثار الصحابة قابلوا فيها خبر الأحد. أولا افهم هذا التأصيل، تقسيم الأخبار إلى تواتر وأحد، إلى متواتر وأحد. هذا التقسيم إنما لم يعهد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا التابعين، مفهوم هذا؟ وإنما اصطلح بعده. طيب، هذا الاصطلاح الأصل أن المصطلحات توزن بميزان الشرع، فما قبل منها قبل وما رد منها رد، وهذا في غاية الأهمية أن تفهمه جيدا، أن المصطلحات كل مصطلح أو كل إضافة تسمعها من إمام ما، من شيخ ما، الأصل أن المصطلح يوزن بميزان، يوزن بميزان الشرع، فإن قبل منها قبل ورد منها رد. مفهوم هذا الكلام؟ لا تستسلم لأي مصطلح إلا إذا كان قائم عليه الإيه؟ إلا إذا كان قائم عليه الدليل. يعني مثلا أقل مصطلح كلكم تفهمونه، أركان الإسلام كم؟ خمسة، صحيح؟ شهادة الله إلا محمد رسول الله، صلاة الزكاة، صوم رمضان، حديث اللي بيدرسوه للأطفال. هل في الحديث أركان الإسلام خمسة؟ لا. كلمة أركان هذه اصطلاح، إنما الحديث بني الإسلام. الأركان هذه إيه؟ اصطلاح، صحيح كده؟ طيب تعال نطبق هذا الاصطلاح. معلوم أن الركن هو الذي يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده وجود. طيب احنا كنا أركان الإسلام مذكر منها الحج. طب لو أن امرأ مثلا وجب عليه الحج ولم يحج، تعمل فيه ايه يا حسن؟ هيكون كافر على تعريف الأركان، صحيح ولا لا؟ صح كده؟ لأن الركن هو الذي يلزم من عدمه العدم. تسمع كبار أركان الإسلام. طب لو أن مسلم، لو أن رجلا أفطر يوم من رمضان على هذا التعريف كافر، كفر وخرج من الملة، صحيح ولا لا؟ يبقى بتنظر مثلا الشهادتين، لو لم يتشهد لا هو كافر أصلا، ترك الصلاة هذا عليه الإجماع أنه كفر. يبقى أنت بتنظر في هذا المصطلح أركان الإسلام. طب هل هذه قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذه قالها الصحابة؟ أم أنه اصطلاح جاء بعد؟ إذن يوضع هذا الاصطلاح في ميزان الشرع. وضحت المسألة كده؟ مفهوم؟ فينظر هل صحيح أم لا؟ فإن كان صحيح لا مشاحة في الاصطلاح. يبقى القاعدة لا مشاحة في الاصطلاح ما لم يخالف الكتاب والسنة. القاعدة كده ليست لا مشاحة في الاصطلاح على الإطلاق، لا. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ افهم هذا جيدا. فأي اصطلاح بتسمعه من أي إمام ما فإنما يوزن بميزان الشرع. طيب، الأخبار إلى متواتر وأحاد. إذا كان المراد من تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد المراد منه أن المتواتر ما كان في أمور الاعتقاد فيقبل، وأن الآحاد ما كان في غير الاعتقاد فيقبل إذا كان في الفقه، أما إذا كان الآحاد في الاعتقاد فلا يقبل. يبقى ده تقسيم. حديث متواتر في العقيدة أخده، حديث آحاد في العقيدة لا مخدوش. يبقى التقسيم هنا تقسيم مبتدع، لأنه أراد به بدعة. لكن إذا كان التقسيم اصطلاحي مجرد، يقول لك بس احنا من التقسيم ده اصطلاحي مجرد عشان نعرف يعني ايه المتواتر. يعني تعرف المتواتر؟ ما يرويه جمع عن جمع يستحيله تواطئهم على الكذب ويكون دليلهم ايه؟ السماع، صحيح. ويكون دليلهم الحس، يكون في دليل موجود، والا فالنصارى تروح في اي مكان متواترون ان المسيح صلب، لكن الدليل ما هو بيحتاج عليك بكده، يقول لك مش عندكم متواتر. طيب روح اي بلد على وجه الارض فيها نصارى هيقولوا لك ايه؟ انه صلب، هو ده متواتر، لكن فين الدليل؟ مفهوم؟ قال لك ده تقسيم، ادي التقسيم بتعريف المتواتر. واما الاحاد ما دون المتواتر، ما دون الايه؟ ما دون المتواتر. طب اذا كان ده مجرد تقسيم يعني لا تريدون منه شيء؟ قال لك لا، لا نريد منه شيء. لو جاء الحديث في العقيده احاد بنقبله طبعا، مش حاجه اسمها نرده، لكن ده امر ايه؟ اصطلاحي فقط مجرد. فنعم إذن لا مشاحة في الاصطلاح ما لم يخالف الكتاب والسنة. يبقى هذا الغرض من كل من يقسم الأخبار إلى متواتر وأحد. مفهوم؟ البحث الذي يلي، ما هو خبر الأحد؟ لا تظنن أن خبر الأحد ما رواه واحد عن واحد، وإنما خبر الأحد كل ما كان دون المتواتر فهو أحد، سواء كان سمي مشهورا، سواء كان سمي عزيزا، سواء كان سمي مستفيضا، سواء كان سمي غريبا. كل طبعا دي تعريفات، لكن ده في علم أصول الحديث، ده مش في مجالنا دلوقتي. كل هذا يسمى إيه؟ يسمى أحدا، سواء رواه اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، رواه واحد عن واحد يسمى أحادا، وإلا فحديث عمر يرويه واحد عن واحد، واضح؟ وهو في أمر أهم الأعمال وهي النية التي بدونها لا يصح شيء. واضح الكلام كده؟ يبقى لا يظنن ظن أن خبر الواحد أو خبر الأحاد معناه واحد عن واحد، لا. اللي بيقول هذا الكلام هذا لا يفهم شيء، وإنما كل ما كان دون المتواتر فهو إيه؟ فهو أحد. هذا تعريف. البحث الذي يلي، أن السنة، أن القرآن والسنة لم يفصل في أن تقبل هذا الحديث إذا كان أحد أو متواتر، أو إذا كان متواتر اقبله، أو إذا كان أحد لا تقبله. ائتني بآية واحدة تفصل في هذا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. في المتواتر ولا في الأحد؟ الجواب هذا كلام عام، واضح هذا؟ افهم هذا الكلام، وهنا قاعدة في غاية الأهمية. لا يجوز أن يجعل القرآن والسنة تابعة للمصطلحات، بل إن المصطلحات هي التابعة للكتاب والسنة في غاية الأهمية. لأن أنت لو عملت مصطلح هتسخر الكتاب والسنة للمصطلح، لا يبقى هو اصطلح على التعريف ده المتواتر وأحد. طيب أنا لو بناظر واحد أشعري هجيب الموضوع من الآخر أقول له هات لي من القرآن والسنة التفصيل بين المتواتر والأحاد، صحيح ولا لا؟ وأطيع الله وأطيع الرسول في العقيدة ولا في الأحكام؟ قل له كده، يقول لك في العقيدة والأحكام. قل له طيب متواتر ولا أحاد؟ يقول لك لا ما فيش، لأن أصلا النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفوش موضوع المتواتر والأحاد. قل له خلاص يبقى الأحكام إيه؟ على عمومه، وانتهت المناظرة وخلاص انتهت القصة كلها. فما يجيبش ما يجيبلكش مصطلح وانت تنساق وراه، افهم هذا الكلام. يقول لك نقسم الاول الاقسام متواتر واحاد، قل له اصلا انا لم اسلم لك باصل، لا اسلم لك باصل، فكيف انساق لي؟ فهم؟ اولا نجتمع على اصل ثم نتكلم. هو انت ستحاكمني على اصطلاح أنت اصطلحته؟ كيف هذا الكلام؟ هذا جهل في المناظرة، واضح؟ وكذب على الخصم، هذا لا يجوز لك. أولا نثبت العرش، زي الجماعة اللي لك النقل بغير عزم مش عارف إيه سارقة. طيب جبنا لهم فلان وفلان وفلان وفلان من السلف والخلف، دول سراق؟ يجي يقول لك لا وأصلي وعشان ومعلش، وهو مضطرب يقول لك نسلم الأول إن النقل بغير عزم وسلم. أصلا أنا لا أسلم لك بالأصل، أنت بتكلم تلميذ، لا أسلم لك بالأصل أصلا، نؤصل الكلام أولا، وإلا فإن أصلت على أصلك إذا سلم لكل هؤلاء بأنهم سراق. فلو قلت إذا ما معنى هو ما معنى السرقة، إذا أنت انتقلت من شيخ إلى تلميذ، يبقى تعلم إيه معناها أصلا، افهم هذا الأمر. لا تنساق خلف مصطلح، أي إنسان يجيب مصطلح يقول لك نتفق الأول مصطلح، أنا ما اتفقت معك المصطلح أصلا، نسلم بالأصل أولا، ما هو الأصل الذي نتفق عليه؟ واضح؟ ننظر إلى فعل السلف في التصنيف وفي التأليف، ننظر لفعل السلف في كذا في قبول الأخبار، هل كانوا يقسمون هذا وهذا؟ لا ما كانوا يقسمون، إنما كان كل خبر يأتيهم الأصل أنه ينساق إليه، وما كانوا يفصلون أهو أحد أو متواتر أو غريب أو مستفيض أو مشهور أو عزيز، ما كانوا يفصلون هذا، وإنما هذه اصطلاحات من عند علماء الحديث كي يقربوا العلم للطلب، لتقريب الإيه؟ العلوم للطلب، فأخذها أهل البدع، واضح؟ إنما يتكلمون به زي الأشاعرة دلوقتي بيتكلموا إيه؟ المتواتر وأحاد، متواتر إذا كان في العقيدة نقبله، إذا كان في العقيدة أحاد لا نقبله. جيت التقسيم ده منين؟ يقول لك علماء الحديث يا أخي وعلماء مش عارف، والعالم الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلاني، لو أتى إلي بأي معالم خلاص. الإمام أحمد هل كان يقسم هذا؟ أم كان عندهم أن الحديث كان يقول الكلمة دي وهذا الحديث يلزم منه العلم والعمل، يلزم منه العلم يلزم منه العلم والعمل. يقول لك ما هو فلان كان بيقسم ماشي الى متواتر احاد، لكن من اين لك ان فلان هذا كان عنده مع هذا التقسيم ان المتواتر في عقيده والاحاد لا يقبل من العقيده؟ جبت منين الكلام ده؟ فهمت المساله؟ يبقى ممكن العالم يحتج عليك فلان هذا بان العالم نعم قال هذا الاصطلاح، ماشي هسلم معاك انه قال هذا الاصطلاح، لكن من اين لك انه اراده ما تريده انت، اراد منه ما تريده، ما تريد منه انت؟ يعني زي دلوقتي يجي مثلا يقول لك السلف كانوا يقولون اي كلام، اي حاجتين في مصر تعمل سندوتش، السلف يقولون يقول لك إن بركة العلم أنه لابد من عزو الكلام الأقائله، لابد من عزو الفوائد، روح جاب كلام النووي في بستان العارفين، لابد من عزو الفوائد. هسلم معاك لكل ده، لكن فين إن قالوا إن ده سرقة؟ ده مفهوم عندك، ومن مفهوم يخالف منطوقهم، وقد رددت على هذا في 15 رد. ده مفهومك أنت، مفهوم. وأنا ألزمتهم لو جبت لكل واحد منهم كلام لم يعزو لي، تسميه هو إيه؟ تحكمه بكلامه هو إيه؟ تحكمه على كلامه إنه سارق؟ يكون متناقض ولا توجه كلامه؟ لذلك كل من لم يضبط الأصول تناقض، ولا بد يروح يشوف، شوف الجهل المطبق، يروحوا جايبين كلام علماء الحديث في سرقة الحديث على النقل غير عزو هنا. طيب انتوا هتكسوا على ده يعني؟ هتكسوا هذا على ذاك؟ اه خلاص كسوا على ده. طيب ايه رأيكم من الجحافل دول نزلوا الحكم عليهم؟ يجي يقول لك لا، سهوا، مشتهر، نسي، كلام غريب. يقول لك لابد ان يكون الكلام مشتهر. طب ايه ضابط الشهرة؟ ما هو مشهور عندك ليس مشهور عندي، هو مشهور ما عندنا ليس مشهور عند هؤلاء، مفهوم؟ ايه سرقة الحديث؟ ما لي سرقة الحديث وما لي هذا سرقة الحديث؟ هذا كذاب. ان يكون الحديث عن الزهري، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، فتيجي انت تاخده من الزهري تقول حدثنا مالك، هذا كذاب، لم يحدثه مالك. لكن حينما اقول لك قال ابن تيمية وترجع لمجموع الفتاوى تلاقي قال ابن تيمية، ايه وجه القياس؟ لا يعرفون حتى الجامع العلة الجامعة في القياس. لذلك حتى الرد ليه أصول، الرد ليه أصول. مشكلة في زماننا هذا، مشكلة في زماننا هذا، نسأل الله السلامة والعافية. نيجي نتكلم في العموم، يجي يقول لك مثلا العموم، لا العموم في هذا الحديث عموم سبب ليس عموم لفظ. فيجي واحد يقول لك ايه عموم سبب، يعني بقى القرآن والسنة يقفان عند الصحابة خلاص، يبقى القرآن والسنة ده للصحابة فقط لأنه إيه؟ آه بخصوص السبب ده فقط. والله دي كارثة، والله دي مصيبة. يعني شوف، في حد أبدا من أهل العلم يقول بأنه إذا كانت العبرة بخصوص السبب يعني خاصة بالصحابة؟ ده ابن تيمية بيقول لك ولم يقل أحد من أهل العلم بأنه إذا قيل العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ أنها تكون محجورة على من نزلت عليه الآية، وإنما السبب مش الشخص، السبب. أقول لكم يعني السبب، مثال، مثلا مثال، أصل هو إيه الحديث؟ من تبع بما لم يعط، واضح الكلام لسه يزول. المتشبع بما يعط اللي هو إيه؟ المرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أحكي لجارتي، لجارتي ما لم يعطني زوجي، يبقى كذابة ولا لا؟ يبقى كذابة. يبقى العلة هنا الايه؟ كذب. الكذب دي اسمها خصوص السبب مش عموم اللفظ الكلام. زي مثلا ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر، العبرة هنا بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب؟ اضرب لك مثال، لو انت قلت بعموم اللفظ يبقى ليس من البر الصوم لأي أحد أن يصوم في سفر. طب ما هيضرب في دماغي حاجات، الله، طب ما النبي صام وهو مسافر. أنا ممكن أقول لك دلوقتي 15 حديث دلوقتي بأن النبي عليه الصلاة والسلام صام وهو مسافر، واضح؟ طب هيضرب عندك إشكالات. طب إزاي ليس من البر الصوم في سفر؟ طب إزاي وحديث أنس وحديث قتادة وحديث عمرو بن الأسلمي وحديث عائشة وحديث أنا؟ طب أنا هجيب هودي الحديث دي بالله فين؟ يبقى العبرة مش بعموم اللفظ، يبقى العبرة بعموم بخصوص السبب. بخصوص السبب يعني نزلت في الصحابي ده بس؟ لا، بخصوص السبب بمعنى اقرأ الحديث لتعرف السبب. النبي عليه السلام مر على رجل فوجدوه قد ظلل عليه، قالوا ما لهذا؟ قالوا إسرائيل يا رسول الله نظر أن يحج ماشيا في الشمس وماشي فلم يستطع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليستظل، وليس من البر الصوم في السفر، يعني ليس من البر لمن كان هذا حاله ضعيف أن يصوم في السفر. ده ما يصومش في السفر، هذا ضعيف، ليس من البر لمن كان هذا حاله. يبقى أنت مثلا، أنت لو حبيت تصوم في السفر وأنت مريض تعبان وتريد الأجر، يبقى أنت هنا آثم. ليه؟ لأنك تقتل نفسك وتضر نفسك، وليس من البر أن تصوم أنت في السفر. عرفت خصوص السبب؟ ها؟ إذن خصوص السبب يعني خصوص الحالة، مش خصوص السبب يعني الأشخاص. هشام البيلي لما بيذكر القاعدة يقول لك خصوص السبب يعني مثلا الآية ولا الحديث تنزل على الصحابي، مين اللي قال الكلام ده أصلا؟ لما قال هذا الكلام أنا عرفت قدره في الأصول. ابن تيمية لما بيقول الكلام ده في أصول التفسير بيقول ولا يقولن عاقل أن العبرة بخصوص سبب بمعنى أنها في شخص معين، ده كلام مخالف الأدلة والعقل. إيه الكلام اللي بيقوله ده؟ في زمان ضاعت فيه علم الأصول بين الطلبة، وكل واحد يعجب برأيه ويقول كلام أي كلام. الله أكبر، أي كلام. طب أنت بحديث أبي سعيد الخدري حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام له إن خير أحق ما أخذتم عليه أجر كتابه كتاب الله، هل دي تخليها على العموم وكل الذين يقرؤون في الأموات ياخذوا أجر برضو باحتجاجا بهذا الحديث؟ لا، وإن هذا خصوص الإيه؟ السبب في أمر القراءة. واضح؟ تفضل. فيقول هنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث أمراءه واحدا بعد واحد، كما أنه كثر النقل في أن النبي عليه السلام كان يأمر بالاعتماد على قول الواحد أو الاثنين في التعليم والأذان والصلاة. كما استدل الإمام البخاري بعدد من آثار الصحابة قبلوا فيها أخبار الأحد. لذلك من قال بأن خبر الأحد إنما يقبل في الفقه لا في الاعتقاد، يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن وهو واحد. بماذا؟ بأصول الدين، فأعلمهم فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في رواية، وهذه رواية مسلم، وفي رواية أخرى أن يعبدوا الله، وفي رواية أخرى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. صحيح؟ فإن هم عملوا ذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أجابوك فأعلموا أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيهم ترد إلى فقرائهم، وإياك ودعاء وكرم أموالهم فإن واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينهم وبين الله حجاب. إذن أصول الإسلام بعثها النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بواحد. قول لي لا، ما هو بعث معه أبو موسى الأشعري. طيب لو أنهم اثنان، هل الاثنان يسمون متواتر؟ برضو أحد. واضح؟ وقبل عمر رضي الله عنه في أمر الطاعون من عبد الرحمن بن عوف، وكان واحد. بل إن بعض أهل العلم رد قال إيه؟ قال بل إن القرآن جاء به جبريل وهو واحد، ومن النبي وهو واحد، إلى الأمة جميعا هو واحد عن واحد. يبقى لو كان ده عندكم ضابط واحد عن واحد يبقى متوائب هذا أحد لا نقبله في الاعتقاد، ما رأيكم في القرآن؟ ما هو أنت أصلت أصل يبقى لازم تمشي عليه. أيوة، يبقى اسمه إيه؟ الاستصحاب، تستصحبه معك. لو قلت لا هنا ولا مش هنا يبدأ اسمه اضطراب القاعدة، واضطراب القاعدة دليلا على ضعف القاعدة يسمى اضطراب. واضح الكلام كده؟ هنا بيقول الشيخ ناصر بيقول ايه؟ والاحتجاج بخبر الواحد هو مذهب جمهور الأصوليين. لا، ما ينبغي ان يقول هذا الكلام، وإنما ينبغي أن يقول هو منهج أهل السنة والجماعة. الاحتجاج بخبر الواحد هو مذهب إيه؟ أهل السنة والجماعة، وهو إجماع أهل السنة والجماعة، والمخالف لذلك هم من أهل البدع، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في كتاب التمهيد قال ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع والأهواء، وكما ذكر هذا الكلام ابن القيم في الصواعق المرسلة بأن هذا قول أهل البدعة، أي الذين يفرقون بين هذا وذاك في أن نقبل المتواتر في العقيدة ولا نقبل في العقيدة الآحاد. لا يخالف في هذا إلا إيه؟ إلا أهل البدعة. وقول أهل البدع لا يعد قولا ثاني، وإنما يكون قول مخالف لأهل السنة. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا القول هذا إيه؟ ولا احتاج بخبر الواحد، لا ده هذا إيه؟ ده هذا مذهب أهل السنة والجماعة. مفهوم هذا؟ انتبه هنا بقى. فإذا رأيت في كتب ما، وقد يكون الرجل من أهل السنة فيقول لك، وخبر الواحد هل يفيد الظن أم يفيد اليقين أم يفيد غالب الظن؟ كلمة اليقين والظن، وهل يفيد الحديث الظن أو اليقين، لم تأتي من عند أهل السنة، وإنما هذه الكلمة إنما جاءت من عند المعتزلة، لم تأتي هذا من عند أهل السنة. وراجع كلام علماء السلف، الإمام أحمد حتى ابن حزم لما بيجي يتكلم يجي يقول لك إيه؟ وخبر الواحد يقتضي العلم والعمل. ابن حزم يقول لك الخبر الواحد يفيد العلم والعمل إذا ثبت الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجب العمل به ولا تفرق، لأن الأدلة لم تفرق. وأنت عارف القاعدة الأصولية، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقام. هتفصل هالدليل، هتخصص هالدليل، ستبين المجمل ائت بدليل، ستستثني تحتاج إلى دليل. مفهوم هذا؟ يبقى هنا كلمة الظن، غالب الظن، اليقين، هذه الأمور إنما جاءت من إيه؟ من عند المعتزلة. واضح؟ وتعريفات المناطق مفهوم، لكن قد تؤخذ هذه المصطلحات ليعرفها أهل السنة بتعاريفهم، لكن مراد المعتزلة بخلاف مراد أهل السنة في هذا. مفهوم؟ وإنما السلف كانوا يقولون هذا الحديث يقتضي العلم ويقتضي العلم والعمل. مفهوم؟ فأي حد يقول لك هذا يقتضي غالب الظن، هذا لا يقتضي غالب الظن، هذا يفيد الظن، هذا كله هذا الكلام، هل الإسناد ثبت؟ نعم ثبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص يقتضي العلم وأن تعمل به. مفهوم؟ هذا المبحث الثاني. ثم قال هنا وكان من ضمن والاحتجاج بخبر الواحد ومذهب جمهور الأصوليين، ذكرت لك أن تعلق على هذا الكلام، وكان من ضمن ما استدلوا به على ذلك الأدلة التي ذكرها المؤلف وقد قرروا وجه الاستدلال بها والاعتراضات عليها والأجوبة عنها، وعرضوا الدليل الرابع بصورة أخرى حيث حكوا فيه الإجماع. إشكال، إن قال لك قائل إن خبر الأحاد كان الصحابة يردوه، كيف؟ فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم حينما طرق عليه أبو موسى الأشعري الباب ثلاثا ثم مضى، فقال له عمر لما مضيت؟ قال إني سمعت رسول الله وذكر الحديث، إذا تركت ثلاثا فلم يأذن لك فارجع. فقال لتأتيني على هذا شاهد معك أو لأوجعنك ضربا، يتجيب حد معك واضح يشهد على هذا الكلام، واحد معك يشهد على هذا الكلام أو لأوجعنك إيه؟ ضرب. فقالوا هنا عمر بن الخطاب لم يقبل خبر الأحاد. الجواب عن هذا، أولا وهل خبر الأحاد هو الواحد فقط؟ الجواب هو سيقول لا، فإن قلت لا فلماذا تحتج بهذا الحديث؟ يبقى أنت بتحتج بما لا تفهمه. فيك كده بيحتج بما لم يفهم، لا يفهم، وإذا قرأ لا يعرف، يبقى بيحتج بما لم يفهم. إذن هذا يسمى إيه؟ يسمى التناقض. تعرفين يعني إيه التناقض؟ التناقض هو بخلاف التعارض. التناقض تعارض من كل وجه، وأما التعارض لا يستلزم منه التناقض، لأنه قد يكون تعارض من وجه دون وجه. يعني مثلا فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، ده اسمه تناقض ولا تعارض ظاهر؟ تعارض ظاهر صحيح، فلا يستلزم من التعارض التناقض. ليه؟ لأن هناك توجيه، وإنك لا تهدي أي هداية البيان، فإنك لا تهدي أي هداية التوفيق، لكن أنت حكمت عليه بالتناقض لقصور الفهم. واضح؟ لذلك عندنا كتب مصنفة في هذا الباب. كتاب الإمام الطحاوي قال إيه؟ كتاب اسمه شرح مشكل الأثار. مشكل، ما قال تناقض الأثار، مشكل، لأن الرسل إنما بعثت بمحارات العقول لا بمحالات العقول. المحالات التناقض. فهمت التناقض يعني؟ عرفت يعني؟ تناقض، فلان متعارض، متناقض، متناقض، متعارض، ولا أنت عارف يعني معارض ولا يعني عارف يعني إيه تناقض. التناقض معارضة من كل وجه، صحيح؟ التعارض معارضة من وجه دونه. لذلك إحنا عندنا باب الإيه؟ التعارض والترجيح في علم الأصول، يعني التعارض في الظاهر عندك فترده إلى علماء الأصول كي يخبروك. لا، هنا ما في تناقض. لذلك الإمام ابن خزيمة كان من أعلم أهل زمانه بهذا الباب، فكان يقول بما يسمى إمام الأئمة، وكان شيخ ابن حبان، فكان يقول ائتوني بأيما نص يعارض أمامكم نص وأنا أجمعه لكم، كفيل أن أجمعه لكم. يقول لهم أي حد عنده نصين واضح، لكن لابد إيه؟ أن يكونوا صحيحين. واضح؟ وأنا كفيل أن أجمعه لكم. ليه؟ لأنه عنده أصول، ففاهم الأمور كلها. ولا تزر وزرة وزر أخرى، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فيجي يقول لك إيه؟ تناقض. ولا تزر وزرة وزر أخرى، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. لا، ده ما اسموش إيه؟ ليس يسمى بتناقض. وإنما لا تزر وزرة وزر أخرى، أنا لا أحمل ذنبك أنت إن عصيت، لكن متى أحمل ذنبك؟ إن كنت أنا المتسبب في الذنب. هذا هو الجمع. لذا ابن تيمية في زمانه كان يسمى تقي الدين، ملك الجمع، ملك الجمع. ليه؟ يجمع ما بين النصوص في الأسانيد وفي المتون والعام والخاص والمجمل والمبين. لذلك لما ضعف هذا المنهج في هذا الزمان، صار لكل إنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإعجاب كل الزرائين، إعجاب كل الزرائين برأيه. واضح هذا الكلام؟ الشاهد هنا احتجاجهم بحديث عمر. طيب، هل معنى ذلك إن أنت بتقول خبر لأحد عن واحد؟ لا، هذا لقائل به أبدا، مفهوم؟ فإن قلت نعم إذن أنت لا تفهم العلم، وإن قلت لا إذن فلماذا تحتج به؟ اثنين. طيب، عمر رضي الله عنه حينما ذهب أبو موسى الأشعري إلى أبي سعيد الخدري، قال: والله لا يبعث معك إلا، لا يذهب معك إلا أصغرنا. فراح مع واحد، يبقى صاروا إثنان، أليس الإثنان عندك من الأحد؟ فقبلها عمر. واضح؟ الأمر الثالث أن كان هذا من عمر من الزجر حتى لا يركب الناس أيما أحد يقول سمعت رسول الله، وليس معنى هذا أنه لا يقبل الواحد. مفهوم هذا الكلام؟ افهم هذا جيد. كيف هذا وقد قبل من عبد الرحمن ابن عوف وكان واحد؟ قال الفصل الثاني: الآراء الأصولية التي صرح بها الإمام البخاري في مباحث الإجماع. وفيه مبحثان، المبحث الأول قطعية الإجماع، يرى الإمام البخاري نقد قضاء القاضي بما يخالف الإجماع، فهو يقول: باب إذا قضى القاضي بجور، بجور أي بظلم، والظلم هو مخالفة النصوص، أو خلاف أهل العلم فهو رد. يعني إن لو أنه قضى بخلاف النص أو بخلاف الإجماع فهو إيه؟ فهو رد. أما النصوص فهذا ظاهر، وأما الإجماع فقد ذكرنا بأن الإجماع الصحيح هو ما كان عليه، هو ما كان عليه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرنا بأن هذا مذهب الإمام أحمد وابن تيمية ومذهب محمد بن حزم وغيره. قال ومعنى هذا يقول الشيخ ناصر، ومعنى هذا أنه يرى أن الإجماع يفيد القطع بدلالة أنه يرى نقد قضاء القاضي المخالف له، والقول بأن الإجماع يفيد القطع هو مذهب، هو مذهب الجمهور. المبحث الثاني عدم اعتبار العوام في الإجماع. قال ظاهر كلام الإمام البخاري عدم اعتبار العوام في الإجماع بدلالة أنه فسر بعض أدلة حجية الإجماع بأهل العلم، فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلونهم، قال وهم أهل العلم. وهم أهل العلم إذن أخرج من؟ أخرج من دونه من العوام، والعوام جمع عامي، والعمي إنما جاء من كلمة أعمى، فهو أعمى بنصوص الشرع، كما قال تعالى في سورة الرعد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو، كمن هو أعمى. فسمي العامي عاميا من العمى، فكل من كان في عمى من الكتاب والسنة فهو، فهو عامي. واضح؟ حتى لو كان صاحب قميص وصاحب لحية وصاحب كذا فهو عامي إذا كان في عمى من النصوص، من النصوص الشرعية. واضح؟ نكمل هذا بعد العصر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.